سمعت يقول الأخ: نحن طلاب جامعة الملك فهد في الظهران، نتمنى أن تقوموا بزيارتنا هناك أو التوجيه أو التوصية على علمائنا أن يتعهدون بالزيارة، فنحن بحاجة العلماء حفظكم الله. على مدير عندكم على أن يكتب لوزارة الشؤون الإسلامية وهي مستعدة لإرسال العلماء من الدعاة، على مدير المدرسة، على المسؤول أن يكتب إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والوزارة تقوم بالله إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.